اعلموا أن الإيمان ليس من تمني ولا من تحدي، ولكن ما هو في القلب وصدقه العمل. ولن يكون العبد مؤمنا حق الإيمان حتى يستوفي شروطه ويبلغ كماله من صدق توحيد وقول سديد وعمل رشيد. وهذه الثلاثة تشكل مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولا يجوز فصل واحدة منها عن البقية، وتحتاج وتتطلب مجاهدة كبيرة إلى تحقيقها مجتمعة من علم دقيق وتبصر عميق وتعلق وثيق توصل العبد إلى بلوغ الغاية وكمالها، وهي تحقيق العبادة التي أمر الله عز وجل بها دون غيرها، العبادة الحقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها دون غيرها، حيث لا هبنا فيها ولا غرر ولا شوب عليها ولا كبر، لا كما هو حال أكثر الناس اليوم المدعين للإيمان، فأكثرهم إلا من رحم الله من يصدق فيهم قول الباري جل في علاه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقول بالله، كم من منتسب إلى هذه الملة، وكم من مول وجهه إلى هذه القبلة، يصلي ويزكي ويحج ويصوم وهو في بحار الشركيات يغوص ويعوم، وحول أدناس الوثنيات والخرافات يطوف ويحوم، قد قطع الحبل الوثيق الذي بينه وبين الواحد الأحد، وتعلق بحبل المخلوق العليم من النفع والرشد، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. عباد الله، تكلمنا في موضوع الخطبة السالفة عن بعض مظاهر الشرك التي كانت راسخة عند أهل الجاهلية، والتي صرفت قلوبهم عن التوجه الصادق إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وقادتهم إلى الأخذ بالأسباب الوائنة الضعيفة التي زادتهم في الهموم والغموم والشقاء والعذاب، وذلك جزاء من تعلق بغير مولاه وجعل من لا يملك له ضرا ولا نفعا ملاذه ومأواه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن مظاهر الشرك عباد الله التي تكلمنا عليها، وهي منتشرة وفاشية في أوساط مجتمعنا الآن للأسف الشديد، تعليق الخيوط ولبس الحلق أو ما يقوم مقامهما ويشاركهما في القصد والإرادة دفعا للبلاء ورفعا لهم واتقاء للعين وحصول المكروه. وكنا قد بينا وقتئذ إن تذكرون نهي الشرع عن ذلك، وأن ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، إذ أنه ليس من الأسباب الشرعية ولا القدرية التي سمح الله عز وجل وأذن بها لعباده. وعليه فإنه يتوجب على كل مسلم يؤمن بالله عز وجل حق الإيمان أن يقطع كل سبب من شأنه أن يجعل قلبه معلقا بغير الله عز وجل، حتى وإن كان يعتقد في قرارة نفسه أن المالك للضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى وحده. واليوم بمشيئة الله عز وجل وبشيء من الإيجاز والاختصار، سوف أتناول في خطبتي هذه موضوعا لا يقل أهمية عن سابقه، بل هو مكمل له وشارح له، وهو موضوع التمائم عظيما تعلم في أعناق الصبيان خرزات وعظاما يتقون بها العين في زعمهم. وهذا كما لا يغب من الشرك المنهي عنه، لأنه تعلق بسبب ليس بشرعي ولا قدري أذن الله سبحانه وتعالى فيه. وأما الرقى فجمع رقية، وهي القراءة على المصاب والمريض، وتسمى في عرف الناس بالعزائم. والرقية العودة أو التعويذة، يرقى بها الإنسان من جنون أو فزع أو عين لأنه يعاذ بها. وأصل العودة الالتجاء والاعتصام، فكأن الراقي أو المريض يلتجئ إلى الرقية، أو أنه يلتجئ إلى من جعل الرقية سببا في الشفاء. وقد قال علماؤنا عليهم رحمة الله أن الرقية على ثلاثة أنواع. النوع الأول رقية شرعية، وهي التي ورد الشرع بها، وغالب ما تكون هذه الرقية الشرعية بالقرآن وبأسماء الله عز وجل وصفاته وبالأدعية النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في سورة الفاتحة: وما يدريك لعلها رقية. النوع الثاني من أنواع الرقية رقية شركية، وهي التي نهى الشرع عنها، وهي رقية المشركين الذين يستغيثون بغير الله عز وجل بجن أو إنس أو صنم وما إلى ذلك. وغالب ما تكون هذه الرقية الشركية بالطلاسم والكلام المبهم المجهول الذي لا يعرف معناه من كلام العرب. والنوع الثالث من أقسام أو من أنواع الرقية الرقية المباحة، وفي إثبات هذا النوع من الرقية خلاف، والتحقيق جوازه لورود النص به. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. ومن ذلك أن يدعو الراقي بدعاء للمريض لم يرد به نص ولم يكن فيه شرك، فهو من قبيل الجائز. وحتى لا يختلط المسموح بالممنوع فيما يتعلق بموضوع الرقى والتمائم، جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصنف المشروع منها وغير المشروع، وتوضح المشتبه منها تجريدا للتوحيد من أجل إخلال أو إذلال، وتخذيلا للشرك من تقمص الإعظام والإجلال. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أرساله، أي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأرسل رسولا أو رجل أو يد، وسواء كانت في شياء أو بقر أو بعير أو صبي أو دار أو سيارة، واعتقد معلقها أنها تدفع عنه العين وتبعد عنه حصول المكروه، يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، يكون قد وقع في الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولا بأس أن تتخذ هذه القلادة لغرض آخر، كأن تتخذ قلادة الحيوان في ما يستعمل كالسمام لقيادة الحيوان، فهذا كما قال بعض العلماء لا بأس به، لأنه لا ينطوي على الاعتقاد الذاتي. وأما إذا علق شيئا كمن يعلق الصبيحة أو يعلق العجلة أو يعلق الشوكة في سيارته أو في سطوع منزله من أجل أن يتقي العين أو أن يدفع الشر، هذا يكون قد وقع في الشرك العظيم الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه في غير ما حديث، بل إنه عليه الصلاة والسلام أرسل لهذه المهمة رجلا من أصحابه، وهو من هو في علمه وتقواه وحرصه على تغيير المنكر. ومن هذا المفهوم عباد الله يتبين أن التمائم تستعمل لدفع الشر المتوقع من مرض أو عين قبل حصوله، كذلك تستعمل في دفع الشر بعد حصوله، فمن علق شيئا لهذين الغرضين فهو من التمائم، فقد علق تميمة سواء كانت من الخشب أو من الحديد أو من الأعشاب أو من الأوراق أو من الأوتار وما إلى ذلك، فإنه يدخل تحت هذا النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العبرة كما قال العلماء بالحقائق لا بالأسماء، فكما أن كل ما خامر العقل وأسكره فهو خمر سواء كان من العنب أو غيره، فكذلك شأن التمائم. وهل تعليق التمائم شرك أكبر أو أصغر؟ وإذا قلنا الشرك الأكبر فمعنى أن صاحبه يخلد في نار جهنم، وأما إذا قلنا بأنه شرك أصغر فهذا فيه وعيد لدخول النار دون الخلود فيها. قال العلماء إن تعليق التمائم يعتبر ويعد من شرك الأسباب، وهذا النوع من الشرك قد يكون من الشرك الأكبر كما يكون من الشرك الأصغر حسب حال صاحبه، حسب حال صاحبه. ولأجل ذلك لا يقال أن تعليق التمائم شرك أكبر أو يقال بأنه أصغر بإطلاق، وإنما ينظر في حال المتعلق وفي حال المعلق، في حال المتعلق أي الذي يعلقه وفي حال المعلق أي في نيته وقصده وإرادته. فمن علق صليبا أو صنما أو رقية شركية فيها استعادة بالجن أو الإنس فهذا شرك أكبر بلا ريب، وكذلك من اعتمد على شيء من الأشكال أو الألوان يعتمد عليه اعتمادا كليا حيث يظن أن ذلك الشيء هو الدافع للبلاء بنفسه فهذا أيضا شرك أكبر، وما سوى ذلك فهو شرك أصغر، وصاحبه أيضا على خطر عظيم لأنه ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. حفظني الله وإياكم من جلي الشرك وخفيه وصغيره وكبيره وقليله وكثيره، وثبتني الله عز وجل وإياكم على التوحيد الصادق والتعبد الخالص، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله، فقد روى أبو داود في سننه وابن ماجة في سننه وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التمائم والرقى والتولى شرك. والمقصود بالرقى في هذا الحديث الحديث هي الرقى التي فيها استعاذة من الجن، استعاذة بالجن أو غيره أو غيره من دون الله سبحانه وتعالى، أو فيها مكتوب عليها كلام لا يفهم معناه. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك. وأما التمائم فقد سبق الكلام عنها أو عليها، وأما التولى فقد قال العلماء بأنه شيء يصنعه النساء يزعمن أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، وهو في الحقيقة ضرب من السحر. ويدخل في التولى الخاتم الذي يشترى عند الزواج، يضعه الرجل في يده إذا كان ذلك أقول مبنيا على اعتقاد فاسد، كأن يعتقد الضر والنفع به، وصورته أنه ما دام ذلك الخاتم في يده فإن العلاقة الزوجية ثابتة وقائمة بين الزوجين. وأما إذا طرحه الرجل فتفهم المرأة أنه لا يحبها ولا رغبة له فيها. فإذا كانت هذه النية حاصلة، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. وإما إذا لم تكن هذه النية موجودة فإنه من التشبه المبغوض، لأنها عادة مأخوذة من النصارى. والأدهى من ذلك أن يتخذ خاتم الذهب للرجل أو خاتم الرجل من الذهب، وهو أمر محرم. ولكن هذا لا يعني أن الرجل لا يتخذ الخاتم، بل هذا يعتبره بعض العلماء من سنن الهدي، وقد لبس صلى الله عليه وسلم الخاتم. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يعتقد أنه لا يلبس الخاتم إلا إذا تزوج، أما قبل الزواج فلا يلبسه، وأنه إذا طرحه بعد الزواج فهذا يعني أن العلاقة بينه وبين زوجته سوف تذهب وتزول، وهذا هو فعل النصارى واعتقادهم. وعليه فمحل الشاهد في هذا الحديث الذي ذكرناه من حديث عبد الله بن مسعود إن الرقى والتمائم والتولى شرك، محل الشاهد فيه اعتبار كل ما علق واتخذ سببا لجلب النفع أو دفع الضر ولم يجعله الشارع سببا شرعيا أو طبيعيا فهو من الشرك. وراوي هذا الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في علمه وتقواه. له عند ذكر هذا الحديث قصة عجيبة جرت بينه وبين زوجته، يحسن أن نذكرها لكم، وهي تبين لدى مدى حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تجريد التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك، واهتمامهم بذلك وانشغالهم بما يجري في ذويهم وأهليهم، لعلمهم أن صلاح الأمة القائمة بالحق إنما يبدأ بتصحيح التوحيد الذي ينطلق شعاعه من البيت، أقصد من الرعية الصغيرة، من الأب أو الأم أو الابن والأحفاد وما إلى ذلك. فقد أخرج ابن ماجة في سننه عن زينب امرأة ابن مسعود قالت كانت لنا عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، والحمرة مرض وبائي يسبب حمى وبقعا حمراء في جلد الإنسان. قالت وكان لنا سرير كبير القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، يعني تكلم بكلام حد كبير حتى بكلام بصوت مرتفع حتى يسمع دخوله من هو في البيت. قالت فدخل يوما فلما سمعت صوته أي هذه العجوز احتجبت منه. قالت امرأة ابن مسعود فجاء وجلس إلى جانبه وكأنه لمس أمرا جديدا لم يتعده من قبل، وجد عجوزا وإنما هي فعلت هذا واتخذت رقية غير شرعية. فقال لها عبد الله بن مسعود: ذاك الشيطان إن أطعته تركك، وإن عصيته دمعت عينك ورجع إليك الأذى، ولو أنك فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لك وأجدر أن تشفيه. قال: تنضحين في عينك الماء ثم تقولين: اذهب البأس، رب البأس اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن عظات هذه القصة عباد الله أن فيها الرد على كل من يعتقد أن ذهابه إلى الشيخ الفلاني أو العجوز الفلانية ولو كان من أجهل الناس بدين الله عز وجل يجلب له الشفاء، لأن ذلك الأذى قد يكون من الشيطان. فهو إن أطاع الشيطان كف عنه الأذى، وهذا ما يرضي الشيطان، وإن هو عصى الشيطان رجع إليه الأذى واستمر عليه، وهذا ما يسخطه. أرأيتم؟ فلو قال إنسان: إني أذهب إلى مشعوذ ولكن أجد راحتي عنده، نقول أنك تجد الراحة لأن الشيطان يتركك حتى تعتقد ذلك المعتقد الفاسد، فيفسد عليك إيمانك بالله عز وجل. وإن الشيطان لا يحب شيئا أعظم من إيقاع العبد في الكفر بالله ثم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن سلم العبد من هذين الداءين كان أقرب إلى النجاة. ولم يكن عبد الله بن مسعود وحده الذي انفرد بهذا الحرص، هذا الحرص على تجريد التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك، بل لقد شاركه في هذا الفضل صحابة كثيرون، فقد أخرج الترمذي في سننه من طريق عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، أي كان به مرض، فلما دخل عليه قال: قلت ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك، يعني أقبل بالموت ولا أعلق هذا الشيء الذي تنصحني به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا أي اعتمد عليه وجعله أكبر همه ومبلغ علمه وكله الله عز وجل إليه، أي أسند أمره إليه. فمن تعلق بالله عز وجل، فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وطمع فيه سبحانه وتعالى ورغب فيه ورجاه عز وجل وخاف منه ورهبه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن تعلق بغير الله عز وجل بقلبه أو بفعله أو فيهما جميعا فإن الله عز وجل يكيله إلى ذلك الشيء الذي تعلق به أيا كان ذلك المعلق، حتى ولو كان من القرآن، لأن البعض قد يقول أن تعليق القرآن ليس به بأس، فإن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون تعليق ذلك. كان إبراهيم النخعي عليه رحمة الله يقول وهو يحكي هذا القول عن السلف الذين أدركهم من الصحابة الكبار، كان يقول: كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن ومن غير القرآن، من القرآن ومن غير القرآن. وهذا القول حق. لماذا؟ لأن الاستشفاء بالقرآن عباد الله إنما جاء وبينه الله عز وجل لنا بصفة معينة، وهي قراءته وتفهم معانيه وتدبر أحكامه والعمل بها، لا تعليقه. ثم إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وقد كان أحرص الناس على خير وعلى طاعة الله عز وجل، وكان يعوذ الحسن والحسين ولا يكتب لهما شيئا في ورقة ويعلقها في أعناقهم. ثم إن تعليق القرآن أيضا عباد الله قد يفضي إلى امتهانه كدخول الخلاء به، أو كدخول إلى الخلاء وهو معلق للقرآن. ثم إنه قد يعطل سنة الرقية بالمعوذتين وبآية الكرسي، لأن الذي يعلق مثلا مصحفا أو يجعله مثلا تحت وسادته يظن أنه لا يحتاج إلى قراءة المعوذتين، فيذهب عنه خيرا كثيرا ولم يتعلق به شيء. أضف إلى ذلك أن الذي يعلق القرآن الكريم دون أن يذهب إلى القصد من إنزاله وهو تفهمه وتدبر معانيه والعمل بأحكامه، هذا قد يصدق فيه قول الله عز وجل، بل ويدخل في عموم قوله تعالى حين ذم اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا، بئس مثل القوم أعمالكم وأعمالكم من أن تلتبس بشيء من الشرك. واسألوا عن الأحكام الشرعية وما يجوز في دين الله وما لا يجوز، خصوصا عند ابتلاءه وتعالى المؤمنين جميعا، قبل أن تقصدوا أولئك المشعوذين والخرافيين فيزيدون في دائكم ومرضكم، بل وقد يسعون إلى زعزعة إيمانكم وتلويث عقيدتكم بالله سبحانه وتعالى، فتخسر الدنيا والآخرة. فإن الإنسان إذا أراد أن يحفظ إيمانه فينبغي أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إيماننا من الشرك وأن يجعلنا من المتوكلين عليه، إنه سبحانه وتعالى وحده المستعان وسبحانه.